مشروعيتها، يعني باب مشروعية الصلاة في كسوف الشمس، وقد سبق اختلاف العلماء في حكمها. ثم ذكر حديث أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك الكسوف من المسائل التي اختلف العلماء فيها، ومن المسائل التي هي في الحقيقة أحاديثها مشكلة، لأن الكسوف حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة مرة واحدة، هذا ما عليه عامة العلماء أن الكسوف حصل مرة واحدة، كسفت الشمس. وورد في صلاة الكسوف عدة أحاديث يختلف بعضها في صفة صلاة الكسوف، فبعضها 4 ركعات وبعضها 6 ركعات في ركعتين وبعضها 8، وبعض الأحاديث في صحيح مسلم أيضا، بعض الأحاديث التي فيها 6 ركعات ونحو هذه في صحيح مسلم. ومن هنا اختلف العلماء، فجمهور العلماء يرون أن الكسوف حصل مرة واحدة ولها صفة واحدة، وما عدا ذلك فحديث شاذ، وما عدا ذلك حكموا عليه بالشذوذ حتى لو كان في صحيح مسلم. فقالوا: ما ورد من الحديث 2 ركعات في ركعة، يعني 4 ركعات في ركعتين، هذا هو الصحيح، هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وما عدا ذلك من الحديث ركوع في ركعة أو 3 ركعات في ركعة أو 6 في ركعتين أو 8، هذه كلها حديث شاذة. وذهب بعض العلماء، وهو القول الثاني، إلى أن الكسوف حصل عدة مرات ففي كل مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، فتعددت صفاتها. ولكن الذي عليه الجمهور وعامة العلماء أنها لم تحصل إلا مرة واحدة، كسفت الشمس مرة واحدة، فيرجح ما كان فيه 2 ركعات في كل ركعة على بقية الصفات. قال رحمه الله تعالى في حديث أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام يجر رداءه، يعني أنه استعجل، فلم يتمكن من لبسه، فخرج يجره لأنه عاجل للعجلة. ويؤخذ من هذا أن الإنسان في بيته يضع بعض ملابسه في بيته، ليس كحاله خارج البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رداءه فخرج مستعجلا. قال: يجر رداءه حتى دخل المسجد. فدخلنا وراءه فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. قوله فصلى بنا ركعتين قد يتبادر للذهن أنها ركعتين كركعتي النافلة، لكن المراد بالركعتين هنا، وإن كانت مطلقة، المراد ركعتين على هيئة صلاة الكسوف وليس على هيئة النافلة، لأنه ورد في النسائي فصلى ركعتين كما تصلون، لأنه يبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف كما يصلونهم، قال فصلى بين ركعتين حتى انجلت الشمس, حتى انجلت الشمس, فهو يصلي ركعتين ولا يزاد عليها, ولا يزاد عليها, لكنه يطيل, لكنه يطيل, فانجلت الشمس وهو يصلي الركعتين أو بعد ما صلى الركعتين ولم يصلي زيادة. ولهذا لو صلى إنسان ركعتين في الكسوف فإنه لا يصلي ركعتين أخرى, تكفي الأولى, فيدعون ويكبرون ويستغفرون حتى تنجلي. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد, لموت أحد, لأن الشمس كسفت لما مات إبراهيم ابن النبي رضي الله عنه, لما مات إبراهيم كسفت الشمس, فظن الناس أنها كسفت لموته, فظن الناس أنها كسفت لموته, لأن العرب الجاهلية يظنون أن الشمس تنكسف لموت عظيم, لموت عظيم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه العادة عند أهل الجاهلية, أراد أن يبطلها. ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل الكسوف لما مات إبراهيم حتى يكون فيه تشريع لإبطال ما كان عليه الجاهلية. إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا, فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم, حتى يكشف ما بكم. وهذا ممن استدل بالوجوب لأنه قال فصلوا. وفي حديث قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان, يعني علامتان, الآية العلامة, ولكنهما آيتان من آيات الله, فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا, فقوموا فصلوا. وهذا كسابقه, هذا كسابقه. والأمر هنا عام فيشمل الرجال والنساء, الأمر هنا عام فيشمل الرجال والنساء, فلا بأس أن يصلوا, أن تصلي النساء مع الرجال الكسوف, هذا مشروع. وعائشة رضي الله عنها لما سألتها أسماء أشارت إليها وهي تصلي الكسوف مع الرجال, أشارت إلى السماء. لكن من لم يستطع أن يصلي في المسجد, المرأة لا تستطيع أن تصلي في المسجد, أو الإنسان مريض في بيته لا يستطيع أن يأتي فيصلي في بيته, يصلي في بيته لا بأس أن يصلي الكسوف في بيته. قال ثم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهم آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. فقول إن الشمس والقمر لا يخسفان, لا يخسفان, هذا دليل ممن قال إن الكسوف والخسوف إطلاقان للشمس والقمر, يقال كسفت الشمس وكسف القمر, وخسفت الشمس وخسف القمر. وإن كان الأصل في المعنى اللغوي يقول إن الكسوف ذهاب الضوء, الكسوف ذهاب الضوء وتغير, أما الخسوف يقول هو الذل والصغار. الأصل أن الخسوف في اللغة أخذ من الذل والصغار, لكن ما دام دلت النصوص أن هذا يقال لهذا فلا بأس. قال وفي حديث المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم, إبراهيم رضي الله عنه, إبراهيم ابن لماريا القبطية, ابن لماريا القبطية, كسفت الشمس لموت إبراهيم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا, صلوا وادعوا. وهذا فيه رد على أهل الجاهلية كما سبق, فيه رد على الجاهلية كما سبق, لأنهم كانوا يعتقدون, يعتقدون أن الآيات, أن الكواكب, يعتقدون أن الكواكب تتأثر بما يحصل في الأرض, أن الكواكب تتحصل تتأثر بما يحصل في الأرض. أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادة, أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما عند أهل الجاهلية. طيب إذا لم ينجلي الكسوف فيكتفى بالصلاة الأولى, إذا لم ينجلي الكسوف فيكتفى بالصلاة الأولى. نعم. باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم رقع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم رقع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال رحمه الله باب الصدقة في الكسوف. عقد هذه الترجمة لمشروعية الصدقة في الكسوف والبخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث ويقطعه ليستخرج منه مسائل فقهية. فهنا الصدقة في الحديث الآخر لخطبة الكسوف والإطالة إلى آخره. فقال باب الصدقة في الكسوف وهذا يؤخذ منه مشروعية الصدقة وأن ينبغي للناس في الكسوف أن يتصدقوا ثم ذكر حديث عائشة أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال خسفت وفي الحديث السابق كسفت. فما دام النصوص ثبتت بهذا وهذا فنقول الأمر جائز أن يقال هذا للشمس وهذا للقمر. خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع, يعني صلى بهم فأطال. فقد ورد أنه نحو من سورة البقرة, ولهذا لما فرغ من الصلاة فقد انجلت الشمس لأنه أطال الصلاة. حتى كان بعضهم يسقط من الغشي, يعني بعضهم يغمى إليه يسقط من طول القيام حتى يرشوه بالماء من طول القيام في صلاة الكسوف. فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول, يعني لما ركع الركوع الأول ورفع منه أطال القيام لكنه أقل من القيام الذي قبله. ثم ركع فأطال الركوع دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى, يعني جعل القيام الثاني أطول من القيام الأول وهكذا. وصلى أيضا ركوعين في ركعة لأنه قال فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى, والأولى صلى ركوعين في ركعة وسجدتين في ركعة. ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فيه مشروعية الخطبة في الكسوف, ولا يحتاج أن يكون على منبر أو على شيء عالي حتى لو لم يكن واقفا يعظهم ويذكرهم. قال ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخاطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وفيه مشروعية الابتداء بالحمد بحمد الله جل وعلا عند الخطب والمواعظ وأثنى عليه. قال فحمد الله وأثنى عليه, هل هناك فرق بين الحمد والثناء؟ نعم, الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما, والثناء هو تكرار الحمد والمدح. الثناء هو تكراره. قال الله عز وجل إذا قرأ العبد الفاتحة, إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي, وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فتكرار المدح لله بصفات الكمال هذا يسمى ثناء قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله كبروا وصلوا وتصدقوا. ففيه أنه ينبغي الدعاء والتكبير والصلاة والصدقة، ثم قال يا أمة محمد، يا أمة محمد، والمراد هنا أمة الإجابة، المراد هنا أمة الإجابة، لأنه يخاطب الصحابة، خاطب الصحابة، وممكن يشمل أمة الدعوة، ممكن يشمل أمة الدعوة، لكن أمة الإجابة هم الأصل في هذا، أمة الإجابة هم الأصل في هذا. قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. فيه إثبات الغيرة لله جل وعلا، في إثبات صفة الغيرة لله جل وعلا، وهي من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية، وهي صفة تليق بجلاله وعظمته، صفة تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات المخلوقين. والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو يزني أو تزني أمته. وفيه عظم جريمة الزنا، فيه عظم جريمة الزنا، وأنه منكر عظيم وفساد كبير، وفساد كبير، لأن الزنا ليس كبقية الجرائم، يعني القتل، الخمر، كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها لا تتجاوز القاتل ونحوه والخمر أيضا. أما الزنا فإنه يفسد الأنساب، يفسد الأنساب، ويدخل الحرام في الحلال، يدخل الحرام في الحلال، فيكون محرما لمن ليس محرما لهم. وقد يتزوج، قد يتزوج ولد الزنا، قد يتزوج من بنات الزاني وهو لا يشعر، أو العكس، وهو فساد عريض، فساد كبير. قال ما من أحد أغير من أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ومما يدل أيضا على أن هذه الجريمة فساد أن الله عز وجل نهى عن قربانها فضلا عن فعله، فقال ولا تقربوا الزنا. ومن هنا نعرف فساد آراء الذين يدعون إلى الاختلاط، تبرج النساء، خروجهم من الرجال، قول فاسد وباب شر عظيم إذا فتح على هذه الأمة. قال يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو يعلمون ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم مما في الآخرة، مما في الآخرة من العذاب أو من النعيم، من العذاب أو من النعيم، لأنه عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار، رأى الجنة والنار. ولو يعلم الناس ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لبكوا قليلا وضحكوا كثيرا. أما إذا كان الغرض العذاب فنقول نعم، ها سيبكون كثيرا ويضحكون قليلا خوفا من العذاب، وإن كان الجنة فسيبكون كثيرا ويضحكون قليلا رجاء أن يدخلهم الله عز وجل الجنة، رجاء أن يدخلهم الله عز وجل الجنة. لكن لعل ظاهره أنهم لو رأوا ما، لو علموا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب، لكن يظهر أنه يشمل الجميع، لأن الإنسان إذا تذكر الجنة بكى أيضا كثيرا، وإذا ذكر النار. باب النداء، في مسألة مهمة ذكر ابن حجر في الفتح، وابن حجر رحمه الله تعالى عنده تأويلات الأشاعرة فينبغي أن ننبه عليها، رحمه الله تعالى وعفى عنه وعنه. يقول في الفتح نعم، يقول قوله أغير أفعل تفضيل من غيره، فتح الغين المعجم، وهي في اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة. نقول هذا، هذا في المخلوق، نعم الغير في المخلوق تغير وغضب ونحوه، أما في الله جل وعلا فهو يليق بجلاله. قال وأصلها في الزوجين والأهلين، وكل ذلك محال على الله تعالى، لأنه منزه عن كل تغير ونقص، فيتعين حمله على المجاز. وهذا كلام غلط ليس بصحيح، بل هو حقيقة، ولكن غيرة الله جل وعلا لا تشابه غيرة المخلوق، فهي صفة كمال تليق بجلاله. ولهذا تعليق للشيخ ابن باز رحمه الله في الحاشية ما عندكم تعليق؟ ايه طيب. يقول المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق. هذا يقول الشيخ ابن باز. نعم، ابن حجر يقول الغيرة محالة على الله جل وعلا، يعني مطلقا، لأن الأشاعرة رحمهم الله، ابن حجر رحمه الله متأثر مذهب الأشاعرة، والأشاعرة ينفون الصفات الفعلية وينفون كثير من الصفات الذاتية، ولا يثبتون إلا سبع صفات: له الحياة والكلام والبصر، علم وسمع وإرادة واقتدر، لأن الخالق لابد أن يتصف بهذه الصفات السبع. أما بقية الصفات الأخرى، الوجه، اليد، الأصبع، العين إلى آخره، ينفونها عن الله جل وعلا ويقول هي مجاز. وينفون الصفات الفعلية من باب أولى، ينفون الاستواء، النزول آخر الليل، يقول ينزل ملك، تنزل رحمته، الاستواء معنى استولى إلى آخره، وهذا كلام باطل. فإن صفات الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، لكن العلماء مثل ابن حجر وغيره يعتذر لهم. لا يظن أن ابن حجر رحمه الله ما دام أول هذه الصفة أنه مخالف للسنة والجماعة، لا، هذا لا يجوز، فهو إمام من أئمة العلم والدين. لكن الأشعرية تأثر بها كثير من العلماء، تأثر بها كثير من، فمنهم من رجع ومنهم من بقي عليها، لكنهم يعتذر لهم لأنهم يظنون بهذا أنهم ينزهون الله جل وعلا، ينزهون الله جل وعلا، ولهذا لا ينكرونها، لأنه لو أنكر شيء من الكتاب والسنة لكفر المنكر، انتبهوا لهذا، لكن يؤولونها. والمؤول إذا عنده دليل مسوغ يعتذر له، المؤول إذا يؤول بدليل يعتذر له، أما الذي يؤول بلا دليل هذا يعتبر محرف وليس مؤول. فعلى كل حال يقول الشيخ ابن باز، يقول المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق، وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه بها كما دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه، فهو سبحانه يوصف بالغيرة عند أهل السنة على وجه لا يماثل فيه صفات المخلوق، ولا يعلم كنها وكيفيتها إلا هو سبحانه، كالقول في الاستواء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته سبحانه، والله أعلم. وهذا ما ينبغي أن يعلمه ويعتقده المسلم عموما وطلاب العلم خصوصا، لا بد من معرفة هذه الأمور، وأن المؤمن يجب أن يثبت لله ما أثبته لنفسه، سواء صفات ذاتية أو فعلية، فما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب إثباته لله، ومع إثباته، مع إثباته يجب أن ينفى عنه النقص، يجب أن ينفى عنه النقص، فلا تشبه صفات المخلوقين بوجه من الوجوه، فصفته كاملة كما أن ذاته كاملة جل وعلا. الأمر الثاني أن نقطع النظر والطمع في معرفة الحقيقة والكون، انتبهوا لهذا، معرفة الحقيقة والكون اقطع الطمع فيها، لا تطمع بها أبدا، فهذا محال. فكما أننا لا نعرف كنها الله جل وعلا وحقيقته، كذلك لا نعرف حقيقة صفاته وكنها، لكن نعرفها بالمعنى، نعرفها، المراد باليد يد حقيقية، القدم قدم حقيقية، أصبع أصبع حقيقي لله، الوجه وجه حقيقي، الغيرة غيرة حقيقية، الاستواء استواء حقيقي، وهكذا، لكنه حقيقي يليق بجلاله، ولا نعرف كيفيتها وكنها. وهذا أمر ينبغي أن يتقرر في الأذهان، فكلما أثبت الإنسان صفات الله جل وعلا وعلمها حقيقة كلما ازداد إيمانه وكلما ازداد حبه إلى الله، حب الله جل وعلا في قلبه وتعظيمه. نعم. باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. قال رحمه الله تعالى باب النداء بالصلاة جامعة ولا بالصلاة؟ الصلاة. شو مكتوب عندكم؟ الصلاة. بالضم؟ طيب هذه مشكلة، من يحل هذه المشكلة؟ باب النداء بالصلاة، ألب حرف جر، والصلاة مضمومة ولا مجرورة؟ مرفوعة ولا مجرورة؟ مرفوعة. ما عندنا أحد مدرس اللغة؟ نعم نعم. أي المقصود باب النداء بالصلاة، ما بعد الباء، ما بعد حرف الجر، هذا الحكاية، يعني الجملة كلها في محل جر. والمعنى باب النداء بالنداء والقول الذي هو الصلاة جامعة، وهكذا، هذا معناه. فهو هنا يعني المجرور الحكاية، المجرور الحكاية، فكأنه يقول باب النداء ها بالجمل أو بالكلام أو بالقول أو بالنداء الذي هو الصلاة جامعة. ها واضح لله؟ يعني قل مجرور بالحكاية، يعني مجرور الجملة كلها في محل جر، الجملة كلها في محل جر وليس الصلاة. وعندكم مثل ها سورة المنافقون، لماذا ما نقول سورة المنافقين مع أن سورة مضاف ها والمنافقون مضاف إليه، والمضاف إليه ماذا يكون؟ يكون مجرور. هنا المنافقون ها مرفوع، فمنهم من قال سماعا هذه خلاص لا نغيرها، وعلى القاعدة النحوية ها أن المضاف هي الحكاية كلها، يعني سورة التي هي سورة المنافقون، وهكذا. قال باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. عقد البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة بمشروعية النداء لصلاة الكسوف، مشروعية النداء لصلاة الكسوف. والصلوات عندنا ثلاث أنواع، الصلوات ثلاث أنواع، صلوات ينادى لها بالأذان، صلوات ينادى لها بالأذان، وهذه الصلوات الخمس، هذه الصلوات الخمس، وصلاة ينادى لها بالصلاة جامعة، ينادى لها بالصلاة جامعة، وهذه صلاة الكسوف، هذه صلاة الكسوف، وبقية الصلوات لا ينادى لها، بقية الصلوات لا ينادى لها. فالصلوات الخمس لا يقال فيها الصلاة جامعة، وصلاة الكسوف لا ينادى فيها بالأذان، لا يؤذن لها. وبقية الصلوات صلاة العيد، صلاة الجنازة، تراويح، غيرها، لا ينادى لها، لا بالأذان ولا بالصلاة جامعة، لا بالأذان ولا بالصلاة جامعة. ومع الأسف نسمع بعض المؤذنين في الفجر إذا أذن وفرغ بدأ يقول صلوا صلوا لا تناموا، هذه من البدع ولا يجوز هذا، بل يؤذن ويقتصر على الأذان، فمن لم يوقظه الأذان ما أظن يوقظه غيره. إذن صلاة الكسوف يشرع لها النداء، والنداء الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فهذا نداء لأن يجتمعوا للصلاة. كم مرة ينادي؟ هل يقول الصلاة جامعة مرتين أو ثلاث؟ على حسب الحاجة، على حسب الحاجة، ثلاث خمس، يعني ما قلنا أربع لأن اقطها على وتر. طيب، فإذا اكتفى وعلم أنهم علموا بالثلاث يكتفي، احتاج إلى زيادة يزيد، فيقول الصلاة جامعة حتى يعلم أنهم قد علموا، أنهم قد سمعوا. ثم ذكر حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة. نعم. باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حا، وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة فقلت العروة إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على 2 ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة. قال رحمه الله تعالى باب خطبة الإمام في الكسوف. هذه الترجمة عقدها المصنف لمشروعية خطبة الكسوف وهذا هو مذهب الجمهور العلماء أن الخطبة مشروعة يريد البخاري هنا أيضا أن يشير إلى القول الثاني وهو مذهب الحنفية أنه لا يشرع خطبة لصلاة الكسوف أن صلاة الكسوف ليس فيها خطبة ولكن الصحيح الأول أنه يشرع فيها الخطبة وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لكن كما سبق يخطب على أي حال يعني على المنبر أو واقف على الأرض أو وهو جالس المهم أن يخطب بعد الكسوف ويعظهم ويذكرهم. يقول حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وهنا يعني كان عندنا تقدير شيء محذوف يعني فخرج إلى المسجد فخرج الناس معه دخلوا المسجد فصف الناس وراءه هذا يؤخذ منها أيضا مشروعية صلاة الكسوف في المسجد فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده إلى آخره كالحديث السابق لكنه قال ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك وهذا فيه إطلاق القول على الفعل يعني المعنى ثم فعل في الركعة الثانية والقول يصح أن يطلق على الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمار التيمم ماذا قال له؟ قال ثم تقول بيديك هكذا وهذا فعل وليس قول ففيه جواز اطلاق القول على الفعل قال ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف طيب إذا انجلت الشمس وهو يصلي الإنسان ماذا يصنع؟ يتمها خفيفة أخف من الأولى لأن السبب زال ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا حياته فإذا رأيتهما فزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس مثل حديث عروة عن عائشة يعني كأن الشمس خسفت في زمنه فكان ابن عباس يحدث بمثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة القائل الزهري القائل محمد بن شهاب الزهري فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على 2 ركعتين مثل الصبح يعني ابن عمر يعني عبد الله بن الزبير لم يزد على 2 ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة وهذا فيه الإنكار على من خالف السنة وهنا صلى 2 ركعتين مخالفة للسنة لكن هل الصلاة صحيحة؟ نقول نعم صحيحة هل الصلاة صحيحة؟ نقول نعم صحيحة، لأن الواجب في صلاة الكسوف الركوع الأول، الركوع الأول في الركعة الأولى هو الركن، والركوع الأول في الركعة الثانية هو الركن، أما الركوع الثاني فهو سنة، والركوع الثاني أيضا في الركعة الثانية فهو سنة. وبناء عليه لو أن إنسان دخل مع الإمام وهو يصلي الكسوف، دخل مع الإمام وهو يصلي الكسوف فلم يدرك مع الإمام الركوع الأول، إنما أدرك الإمام وهو يقرأ بعدما رفع من الركوع، فإنه يدخل مع الإمام ويركع معه، يركع معه لكن يأتي بركعة، لأنه فاتته ركعة، ما دام فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة الأولى، لأن الصلاة تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع، وهذا قد فاته الركوع، هذا قد فاته الركوع. فلو أن إنسان صلى الكسوف بركوع واحد وسجدتين، والركعة الثانية ركوع واحد وسجدتين، نقول الصلاة صحيحة لكنه خالف السنة، أخطأ بمخالفته للسنة. باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى وخسف القمر. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. قال رحمه الله باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت. يشير رحمه الله تعالى في هذه الترجمة إلى قول الأكثر، وهو جمهور العلماء وأكثرهم أنه يقال كسفت وخسفت، يقال هذا وهذا للشمس والقمر، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح كما دلت السنة. القول الثاني وهو ما ورد عن عروة، ورد عن عروة موقوفا عليه، لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت، لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت. فذكر الشارح رحمه الله تعالى، ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين الحكم، ولهذا أطلق ولم يرجح ليجعل الترجيح لمن؟ لطلبة العلم، لطالب العلم الذي يقرأ صحيح البخاري ينظر ثم يرجح هل يقول كسفت الشمس أو خسفت. وقال الله تعالى وخسف القمر، وخسف القمر كأنه يشير إلى أن دليل من قال إن الخسوف للقمر هذه الآية، دليل من قال إن الخسوف للقمر هذه الآية، وقال الله تعالى وخسف القمر. وثم ذكر حديث عائشة كما سبق كالحديث السابق. نعم. باب قول عروة لا تقولوا كسفت الشمس، لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت، كما ورد في الحديث الأول الذي مر معنا، هذا عند ابن أبي شيبة وهم يقولون صحيح موقوفا عليه صحيح. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بها عباده، وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده، وتابعه أشعث عن الحسن وتابعه أشعث عن الحسن. نعم. كل النسخ كذا. نعم اي في تقديم وتاخير انت مكرر عندك تابعه اشعث عن الحسن وقبله تابعه ايضا اشعث تابعه موسى اي في تقديم وتاخير طيب قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف قاله ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. اراد البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمه ان يبين ان الكسوف له سبب شرعي ان الكسوف له سبب شرعي وهي الحكمه من الكسوف وهي الحكمه من الكسوف وان الحكمه من الكسوف تخويف الناس تخويف العباد يخوف الله به ما عباده هذا هو الحكمه من الكسوف. وقد مر معنا السبب الثاني وهو سبب حسي ولهذا جميع الروايات التي ذكر أشار إلى أن الله يخوف بهما عباده فقال ولكن الله يخوف بهما عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بهما عباده وتبعه أشعث الحسن إلى آخره. هذا يدل على أن الكسوف تخويف العباد تخويف العباد ولهذا يقول بعض العلم يقول لا ينبغي أن يعلن ويخبر الناس. نعم الفلكيون قد يطلعون على هذا فممكن يعني يصدقون وممكن يخطئون لكن يقول لا ينبغي أن يعلم الناس حتى يخرجوا فزعين حتى يخرجوا فزعين. ولهذا نجد إذا أعلن أن هناك كسوف البعض يتحرى يعني مجرد ما تأتي الساعة يخرج يرى الشمس مثلا ما فيها شيء والقمر لا يزال لكنه متهيئ للصلاة. هذا خطأ في الحقيقة يعني ينبغي أن يخرج الناس فزعين خائفين. ولهذا الكسوف يتصل بعض الناس إذا قالوا الكسوف الساعة الواحدة ليلا أو الحادي عشر ليلا اتصل إذا 11 اتصل هل أجل نصلي ولا نصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بالرؤية إذا رأيتم ذلك. ينبغي الإنسان أن يقتدي بالسنة وأن لا يعلن الناس ولا يخبرهم حتى لو اطلع الفلكيون ينبغي أن لا يخبروا الناس ليخرجوا فزعين. الله المستعان. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال رحمه الله تعالى باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. هذه الترجمة عقدها لمشروعية الاستعاذة من عذاب القبر في الكسوف. إذا كسفت الشمس والقمر يشرع أن يتعوذ الإنسان من عذاب القبر يشرع أن يتعوذ من عذاب القبر لكن متى يتعوذ من عذاب القبر؟ بعد الصلاة وبعد الخطبة بعد الصلاة وبعد الخطبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب ثم تعوذ من عذاب القبر ثم تعوذ من عذاب القبر. وهذا الدعاء العام الذي يكون ظاهرا وتابعا للصلاة. أما في أثناء السجود فالإنسان يدعو بما شاء أثناء السجود لأنه سيطيل السجود فيدعو بما شاء عذاب القبر وغيره. لكن الكلام على ما يتعلق في الصلاة في الجملة يكون التعوذ من عذاب القبر بعد الخطبة يعني لا يصلي فإذا سلم ذكر الله تعوذ لا يصلي ثم يخطب ثم يتعوذ من عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت عذاب القبر ثابت وهو مذهب أهل السنة والجماعة، والأدلة عليه كثيرة من القرآن والسنة، الأدلة عليه من القرآن والسنة، وأن أهل القبور يعذبون أو ينعمون حتى تقوم الساعة. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فدل على أنهم يعذبون، يعذبون. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وهذا أمر معلوم مستقر بالفطر السليمة. المعتزلة أنكروا عذاب القبر، المعتزلة أنكروا عذاب القبر، قالوا ما في عذاب. الدليل، قالوا الدليل أننا وضعنا آذاننا في القبر فلم نسمع صوته. شوف العقول الفارغة مريضة، يقول وقفنا عند القبر تسمعنا ما سمعنا عذاب. ولم يكفهم هذا، ها بل حفروا القبر ونبشوه فوجدوا ما في القبر عظام ما تعذب، فأنكروا عذاب القبر. لكن هؤلاء لا عبرة بهم، إنما يذكر للعلم فقط والاطلاع عليه، لا عبرة بهم، لأن عذاب القبر من أمور الغيب التي لا يمكن أن ترى بالعين. ولهذا قد يدفن رجلان بجوار بعض، هذا في غاية النعيم وهذا في غاية العذاب. والنائم ينام الرجلان بجوار بعض، هذا يرى وهو في نومه أنه ساكن في قصور ومزارع وحدائق، مد البصر يمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه وهو نائم، مد البصر يراه، والآخر بجواره يرى أنه يضرب بمطارقة من حديد وأنه يعذب وأنه يجلد، وهم نائمين تنظر إليهما لا تطلع على شيء. آية من آيات الله جل وعلا، فكيف بالإيمان بعذاب القبر؟ ومن هنا لا بأس أن نشير إلى بعض القصص، يعني يدفن في قبره ثم خرج له داب من النار، هذا ليس بصحيح. إذا وجد أنه خرج داب فهو من الدنيا، لا نقول من الآخرة، يعني قد يوجد داب خرج عليه أو شيء بقدرة الله جل وعلا خرج من جحر تحت الأرض أو غيره، لكنه لا يمكن أن يكون من النار، لأن أمور الآخرة ما تخرج في الدنيا ولا يطلع عليها. صلى الله وسلم على نبينا محمد. ترى ما أكمل الحديث. نعم. لا ما خلينا نتعود خلصناه. لا فيه في مسائل يختلف، ذكرنا عليه إن شاء الله غدا إذا جينا نسأل.